وطبعا لما يبدأ من خمسة الرجل لو وصل معها لسبعمية هيبقى ايه لسبعة هيبقى مبسوط خلاص بقى كده نقول خمسة اما يزودوا ايه الف في الف ده حلو خالص ها ادي ايه نصح الخلف وذلك نصح الايه السلف فكونوا سلفيين ولا تكونوا خلفيين اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين عضوا عليه بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بيننا اسئله اقول لاخواننا السائلين ان شاء الله تعالى غدا باذن الله سنصلي الفجر في مسجدنا العامر مسجد النور فاكرين النور ولا نسيتوه ان شاء الله بكره الفجر هنصلي الفجر في مسجد النور ونعقد حلقه فتاوى في مسجد النور صباحا ان شاء الله نصلي الفجر هناك ونعقد حلقه فتاوى فنأخر إجابة على الفتاوى دي ايه لبكره الفجر ان شاء الله في مسجد النور وفقنا الله واياكم واحبه الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه